والسنة كما ذكرنا هي ما صح وما لم يصح على سبيل إلى تمييز الصحيح من الضعيف إلا بدراسة علمين اثنين. لا بد لكل من يريد أن يرجع إلى الإسلام الصحيح من أن يدرس هذين العلمين. لا شك أن هذه الدراسة خاصة بهذا العلم وليست ميسرة لكل من عرف شيئا من القراءة والكتابة، ذلك لأن هذين العلمين هما علم مصطلح الحديث، علم أصول الحديث وقواعد علم الحديث، والعلم الثاني علم تراجم رجال الحديث ورواة الحديث. علم المصطلح بلا شك هو علم ميسر ومذمم، قد وضعت فيه عشرات بل مئات الكتب قديما وحديثا، تأصيلا وتفريعا، تطويلا وتلخيصا ونحو ذلك، لكن هذا العلم لا يستفاد منه الفائدة المرجوة إلا إذا ما خرج به علم الجرى والتعديل، علم معرفة رواة الحديث من حيث الضبط والحفظ والصدق وعدم الصدق ونحو ذلك. وهؤلاء الرواة يبلغ عددهم على أقل تقدير قرابة 50,000 راوي. يجب على من يريد العناية بالسنة ومعرفة صحيحها من ضعيفها أن يعرف هذا العلم عن الجرى والتعديل، بالإضافة إلى علم الأصول الحديث المصطلح الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.